تنزل الملائكة

ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. وإنه على ذلك لشهيد. وإنه لحب الخير شديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن رب بهم يومئذ لخبير.